شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بعود ببعض أصابعه معرضا عنه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص بنة ابنته فقال تحلي بهذا يا بنية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن جابر بن يزيد الجعفي عن عامر عن يحيى بن الجزار عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قال ليليه أقربكم منه إن كان يعلم، فإن كان لا يعلم فمن ترون أن عنده حظا من ورع وأمانة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن أبا عمرو مولى عائشة أخبره عن عائشة أنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون جنبا فيريد الرقاد فيتوضأ وضوءه للصلاة ثم يرقد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى بن داود قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة يصاب بها مسلم إلا كفر عنه حتى الشوكة يشاكها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء بن السائب عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل عليه السلام منهبطا قد ملأ ما بين السماء والأرض وعليه ثياب سندس معلقا به اللؤلؤ والياقوت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن معاذة حدثته قالت قلت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفعل ذلك، أو قالت لم يأمرنا بذلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال حدثناه بهز ولم يقل حدثتني معاذة وقال عن وعن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال حدثنا عبيدة بن أبي رائطة المجاشعي قال أخبرني معاوية بن إسحاق قال أخبرتني عمتي عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاد النساء حج هذا البيت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال حدثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن معاذة قالت سألت عائشة كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز قال حدثنا همام عن قتادة عن معاذة عن عائشة أنها قالت مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول فإنا نستحي أن ننهاهم عن ذلك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أخذت يده فجعلت أمرها على صدره ودعوت بهذه الكلمات أذهب الباس رب الناس فانتزع يده من يدي وقال أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان في الجاهلية يقري الضيف ويفك العاني ويصل الرحم ويحسن الجوار فأثنيت عليه فهل ينفعه ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنه لم يقل يوما قط اللهم اغفر لي يوم الدين. وقال عفان مرة فأثنت عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة قال قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحنى علي فقال إن كن لأهم ما أترك إلي وراء ظهري والله لا يعطف عليكن إلا الصابرون أو الصادقون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح قد اشتدت تغير وجهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا هلال بن أبي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بنحو المد ويغتسل بنحو الصاع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثتني صفية بنت شيبة أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. قال عفان مرة بقدر مد ويغتسل بالصاع. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت اجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده ذات يوم فقلنا يا نبي الله أينا أسرع بك لحوقا؟ فقال أطول كن يدا فأخذنا قصبا فذرعناها فكانت سودة بنت زمعة أطولنا ذراعا فقالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم فكانت سودة أسرعنا به لحوقا فعرفنا بعد أن ما كان طول يدها من الصدقة. وكانت امرأة تحب الصدقة وقال عفان مرة قصبة نذرعها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا علي بن زيد قال حدثتني أم محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عفان حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فلا يقطعن رجال دوني، فلا أقولن يا رب أمتي، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد توضأ وضوءه للصلاة ثم يرقد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا مهدي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أبو المؤمل أخبرني قال سمعت الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتين قبل الفجر ربما اضطجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري، قالت: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا إنما هو الحج، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فطاف ولم يحلل، وكان معه الهدي فطاف من معه من نسائه وأصحابه، فحل منهم من لم يكن معه هدي، وحاضت هي فقضينا مناسكنا من حجنا، فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر قالت: يا رسول الله، أيرجع أصحابك بحج وعمرة وأرجع أنا بحج؟ فقال: أما كنت طفت ليالي قدمنا؟ قالت: قلت لا. قال: انطلقي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك مكان كذا وكذا. قالت: وحاضت صفية فقال عقرى أو حلقى: إنك لحابستنا، أما كنت طفت بالبيت يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: لا بأس، فانفري. قالت: فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مدلجا وهو مصعد على أهل مكة وأنا منهبطة عليهم، أو هو منهبط عليهم وأنا مصعدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كيف أغتسل عند الطهر؟ فقال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي. قالت: كيف أتوضأ بها؟ قال: توضئي بها. قالت: كيف أتوضأ بها؟ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح فأعرض عنها، ثم قال: توضئي بها. قالت عائشة: ففطنت لما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتها فجذبتها إلي فأخبرتها بما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مروان أبو لبابة من بني عقيل عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عروة بن الزبير عن عائشة قال وحدثنيه مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له وأحق ما أكرم به الرجل ابنته وأخته. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثني سلام بن أبي مطيع عن جابر عن الشعبي عن يحيى بن الجزار قال قالت عائشة من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة يعني أن لا يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قالت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليليه أقرب أهله منه إن كان يعلم فإن كان لا يعلم فليليه منكم من ترون أن عنده حظا من ورع أو أمانة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الكلب العقور والفأرة والحديا والغراب والعقرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا هشام عن عروة عن عائشة أن ناسا كانوا يتعبدون عبادة شديدة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله إني لأعلمكم بالله عز وجل وأخشاكم له وكان يقول عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا هشام عن عروة عن عائشة قالت كنت أرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين فأضع يدي على صدره وأقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن النعمان عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان اغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة وعاصم الأحول عن معاذة عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني مبادرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى الأنصاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. قلت سمعته من سعد بن أوس؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه ضب فلم يأكله. قالت عائشة فقلت يا رسول الله ألا أطعمه المساكين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطعموهم مما لا تأكلون. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حبيب المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذيول النساء شبرا. قال فقالت عائشة إذن تخرج سوقهن، وقال عفان مرة أسوقهن، قال فذراع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن حميد عن عبد الله بن أبي عتبة عن عائشة أنه كانت تصدق على بريرة من لحم الصدقة، فأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إنه من لحم الصدقة، فقال إنه لها صدقة ولنا هدية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا فقال ما هذه الأصوات؟ قالوا النخل يأبرونه يا رسول الله، فقال لو لم يفعلوا لصلح، فلم يأبروا عامئذ فصار شيصا. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به، وإذا كان شيئا من أمر دينكم فإلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا همام حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى 8 ركعات يجلس في كل ركعتين فيسلم، ثم يوتر ب5 ركعات لا يجلس إلا في الخامسة ولا يسلم إلا في الخامسة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن عبد الله بن معقل المحاربي قال سمعت عائشة تقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننبذ في الدباء والمزفة والحنتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال حدثنا جميع بن عمير التيمي قال انطلقت مع عمتي وخالتي إلى عائشة فسألتها كيف كانت إحداكن تصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عركت، فقالت كان إذا كان ذلك من إحدانا اتزرت بالإزار الواسع ثم التزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها ونحرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال يزيد الرشك أخبرني عن معاذة عن عائشة أنها سألتها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4؟ قالت نعم 4 ويزيد ما شاء الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عتيق عن أبيه أنه سمع عائشة تحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما أيام العشر قط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينفث على نفسه صلى الله عليه وسلم بالمعوذات، فلما ثقل عن ذلك جعلت أنفث عليه بهن ويمسحه بيد نفسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ حتى إذا فرغ منها قال قد سماهم الله عز وجل فإذا رأيتموهم فاحذروهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قريش بن إبراهيم حدثنا المعتمر بن سليمان عن شبيب بن عبد الملك التيمي عن مقاتل بن حيان عن عمته عمرة عن عائشة أنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سقاء ولا نخمره ولا نجعل له عكرا فإذا أمسى تعشى فشرب على عشائه فإن بقي شيء فرغته أو صببته ثم نغسل السقاء فننبذ فيه من العشاء فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه فإن فضل شيء صببته أو فرغته ثم غسل السقاء فقيل له أفيه غسل السقاء مرتين قال مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثني عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عفان حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها أهلت بعمره فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يسعك طوافك لحجك ولعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران قال أخبرني أبي قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المنادي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عفان حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أخذت بيده فجعلت أمرها على صدره ودعوت بهذه الكلمات أذهب الباس رب الناس فانتزع يده من يدي وقال أسأل الله عز وجل الرفيق الأعلى الأسعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة قالت جعلتمونا بمنزلة الكلب والحمار لقد رأيتني وأنا تحت كسائي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، فأكره أن أسنح بين يديه حتى أنسل من تحت القطيفة سلالا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن مقدام بن شريح بن هانئ قال سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنه سمعها تقول كنت على بعير صعب فجعلت أضربه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وبهز قال حدثنا شعبة قال الحكم أخبرني عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه كان نازلا على عائشة، قال بهز إن رجلا من النخع كان نازلا على عائشة فاحتلم، فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه، قال بهز هكذا قال شعبة، فقالت لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن همام بن الحارث كان نازلا على عائشة فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا ويسروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل منه برحمه، واعلموا أن أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عفان حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه مورثه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثني خالد بن الحارث قال حدثنا أشعث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر جهدا شديدا يكون بين يدي الدجال، فقلت يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال يا عائشة العرب يومئذ قليل، فقلت ما يجزئ المؤمنين يومئذ من الطعام؟ قال ما يجزئ الملائكة التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، قلت فأي المال يومئذ خير؟ قال غلام شديد يسقي أهله من الماء، وأما الطعام فلا طعام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن أبي موسى قال أرسلني مدرك أو ابن مدرك إلى عائشة أسألها عن أشياء، قال فأتيتها فإذا هي تصلي الضحى، فقلت أقعد حتى تفرغ، فقالوا هيهات، فقلت لآذنها كيف أستأذن عليها؟ فقال قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على أمهات المؤمنين أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. قال فدخلت عليها فسألتها فقالت أخو عازب نعم أهل البيت، فسألتها عن الوصال فقالت لما كان يوم أحد واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فشق عليهم، فلما رأوا الهلال أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو زاد لزدت. فقيل له: إنك تفعل ذاك أو شيئا نحوه. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وسألتها عن الركعتين بعد العصر فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة. قالت: فجاءته عند الظهر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وشغل في قسمته حتى صلى العصر ثم صلاها. وقالت: عليكم بقيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، فإن مرض قرأ وهو قاعد، وقد عرفت أن أحدكم يقول: بحسبي أن أقيم ما كتب لي، وأنى له ذلك. وسألتها عن اليوم الذي يختلف فيه من رمضان، فقالت: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. قال: فخرجت فسألت ابن عمر وأبا هريرة، فكل واحد منهما قال: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بذاك منا، سمعت أبي يقول. يزيد بن خمير صالح الحديث. قال أبي: عبد الله بن أبي موسى هو خطأ، أخطأ فيه شعبة، هو عبد الله بن أبي قيس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا مسحه بيده وقال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض مرضه الذي مات فيه قالت عائشة: أخذت بيده فذهبت لأقوله، فانتزع يده وقال: اللهم اغفر لي واجعلني في الرفيق الأعلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ قال: فقلنا: الحمار والمرأة. قال: فقالت عائشة: إن المرأة إذن لدابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. قال شعبة: بينه وبين القبلة فيما أظن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة: كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن علقمة وشريح بن أرطاه كانا عند عائشة، فقال أحدهما: سلها عن القبلة للصائم. فقال أحدهما: لا أرفث عند أم المؤمنين. فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم هنيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا معمر قال: أخبرنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بدفين، فانتهرهما أبو بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن فإن لكل قوم عيدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر أخبرنا الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه قال: قالت عائشة: كنت أتعرق العرق وأنا حائض، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي، وأشرب من الإناء فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأنا حائض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: سئلت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ما رأيته كان يفضل ليلة على ليلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل قال: سمعت الشعبي يحدث عن مسروق قال: سألت عائشة عن الرجل يبعث بهديه هل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ قال: فسمعت صوت يديها من وراء الحجاب، ثم قالت: قد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل بهن ثم لا يحرم منه شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمة له سألت عائشة عن يتيم في حجرها، فقالت عائشة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بكار يعني ابن عبد الله بن وهب الصنعاني فذكر حديثا قال: وسمعت ابن أبي مليكة يحدث عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب. قالت: فقلت: أرأيت قوله عز وجل: يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذاكم العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: قالت عائشة: لما أنزل الله تبارك وتعالى الآيات آيات الربا من آخر سورة البقرة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا، ثم حرم التجارة في الخمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى دخل في السن، وكان إذا بقيت عليه 30 آية أو 40 قام فقرأها ثم سجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عابس بن ربيعة عن عائشة قال: سألناها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد 3؟ فقالت: ما قاله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير، وقد كنا نرفع الكراع فنأكلها بعد 15. قلت: فما اضطركم إلى ذلك؟ قال: فضحكت وقالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم 3 ليال حتى لحق بالله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة رجل من أصحاب عبد الله عن عائشة قالت: ذهبت أحكي امرأة أو رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا أعظم ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة: أيباشر الصائم يعني امرأته؟ قالت: لا. قلت: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب قال: أخبرنا هشام عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب قال: أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من شهر من السنة أكثر من صيامه من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، فإنه كان أحب الصلاة إليه ما دوم عليها وإن قل، وكان إذا صلى صلاة يداوم عليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب قال: أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب قال: أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت عائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنوب؟ قالت: نعم، ويتوضأ وضوءه للصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا عطاء الخراساني أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة يوم عرفة وهي صائمة والماء يرش عليها، فقال لها عبد الرحمن: أفطري. فقالت: أفطر، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن صوم يوم عرفة يكفر العام الذي قبله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: رأيتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول: إن يك هذا من عند الله عز وجل يمضيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن الحجاج قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وأنها استحيضت فلا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ليست بالحيضة، ولكنها ركضة من الرحم، فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض له، فلتترك الصلاة، ثم لتنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة ولتصل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا هنيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن مسلم عن مسروق وأبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت من كل الليل قد أوتر وسطه وآخره وأوله فانتهى وتره إلى السحر حتى مات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة ابنة زمعة. قالت فلم ير سودة قط. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن القاسم بن محمد عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي ثم لا يصنع ما يصنع المحرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى بعدي من النبوة شيء إلا المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. قال أبو عبد الرحمن وقد سمعت من يحيى بن أيوب هذا الحديث غير مرة. حدثناه يحيى بن أيوب أملاه علينا إملاء. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن مروان قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وإنا لجنبان، ولكن الماء لا يجنب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة في ملاحف النساء. قال قتادة وحدثني إما قال كثير وإما قال عبد ربه، شك همام، عن أبي عياض عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط من صوف لعائشة عليها بعضه وعليه بعضه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا الكرماني حسان بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن مسروق عن يوسف بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي بردة قال أتيت عائشة فقلت يا أمتاه حدثيني شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطير تجري بقدر، وكان يعجبه الفأل الحسن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عطاء بن السائب عن إبراهيم عن علقمة بن قيس عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة العدوية عن عائشة قالت مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول، فإني أستحي أن آمرهم بذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معمر ونعمان أو أحدهما عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما من لعنة تذكر ولا انتقم لنفسه شيئا يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله، ولا سئل شيئا قط فمنعه إلا أن يسأل مأثما، فإنه كان أبعد الناس منه، ولا خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما، وكان إذا كان حديث عهد بجبريل عليه السلام يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثني سليم بن أخطر قال حدثنا ابن عون قال حدثني علي بن زيد عن أم محمد امرأة أبيه عن عائشة قالت كانت عندنا أم سلمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند جنح الليل، قالت فذكرت شيئا صنعه بيده، قالت وجعل لا يفطن لأم سلمة، قالت وجعلت أومئ إليه حتى فطن، قالت أم سلمة أهكذا الآن؟ أما كان واحدة منا عندك إلا في خلابه كما أرى، وسبت عائشة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينهاها فتأبى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبيها، فسبتها حتى غلبتها، فانطلقت أم سلمة إلى علي وإلى فاطمة فقالت إن عائشة سبتها، وقالت لكم وقالت لكم، فقال علي لفاطمة اذهبي إليه فقولي إن عائشة قالت لنا وقالت لنا، فأتته فذكرت ذلك له، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها حبة أبيك ورب الكعبة، فرجعت إلى علي فذكرت له الذي قال لها، فقال أما كفاك إلا أن قالت لنا عائشة وقالت لنا حتى أتتك فاطمة فقلت لها إنها حبة أبيك ورب الكعبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أزهر قال أنبأنا ابن عون قال أنبأني علي بن زيد عن أم محمد امرأة أبيه قالت وكانت تغشى عائشة، قالت كانت عندنا زينب بنت جحش، فذكر نحو حديث سليم بن أخضر إلا أن سليما قال أم سلمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا أبو بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل في رمضان وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال أشعث بن سليم أخبرني أنه سمع أباه يحدث عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله في طهوره وترجله ونعله. قال ثم سألته بالكوفة فقال التيمن ما استطاع.